بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نتدارس بحمد الله جل وعلا في فواتح سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وتكلمنا حول الوعد الذي وعده الله جل وعلا لبني إسرائيل، والذي سيكون نفس الوعد الذي يعده لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما قص الله تعالى علينا تلك القصة الأولى التي جرت أحداثها قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، قبل نزول هذا الكتاب المبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت مناسبة القصة أن يخبرنا الله جل وعلا أن القصة نفسها ستكون معكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بحذافيرها، بتفاصيلها، بأوقاتها، بأشخاصها، بأسمائها، إلى ما هنالك. وقد أشار إلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في كلامه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع. ثم قال مقولة تكاد أن تكون أخوف شيء في الحديث، قال: حتى أنه لو وجد فيهم من يأتي أمه في الشارع ليكونن في أمتي من يفعل ذلك. فأي شيء ترى في بني إسرائيل جرى وحدث لما كانت الصولة والجولة، وكان الاختيار والاستفاء والاجتباء لأمة بني إسرائيل، أي شيء تراه حدث من إحسان أو إساءة، ستجد نفس الإحسان والإساءة موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفرق الجوهري، وهو لا بد أن يكون في فرق، لأننا لو كررنا ما فعلوا تماما لغضب الله علينا كما غضب عليه، نتيجة معروفة. أن نفعل كما فعلوا تماما، بمعنى أن نكون مفسدين جملة كما كانوا مفسدين جملة، فهذا يؤدي إلى النتيجة التي وصلوهم إليها، ألا وهي غضب الله جل وعلا ورفعه للنبوة من بين أيديهم، واختيار قوم غيرهم للاصطفاء والاجتباء والاختيار. الفرق الجوهري كما قلنا، وهي كلمة أشار القرآن إليها، أن قالوا سمعنا وعصينا، وقلنا سمعنا وأطعنا، هذا الفرق الجوهري. لكن إحسان في إحسان، إساءة في إساءة، عندهم فساد في الجملة وعندنا إحسان في الجملة. أما الأفراد وأما الحوادث وأما الأعيان وأما يعني الفتن والملاحم فهي هي نفسه. ثم لما انتهى القرآن من سرد هذه القصة التي جرت أول واحدة منها، وهو يبشرنا بالثانية التي ستكون في هذه الأمة، قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقيقة هذه الآية لن يعطيها المتأمل والمتدبر حقها ولو مكث عليها السنوات ويعني أفنى فيها عمره، لو مكث عليها يتأمل فيما فيها لفني هو وأحفاده من بعده ولم يخرجوا منها بكل ما فيها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لما أنت بحاجة إلى القرآن الآن في هذه اللحظة حينما قص الله تعالى عليك قصة تكاد تكون أخوف قصة في القرآن، القصة التي تحدد مصير أمة، ليست قصة رجل أحسن أو أساء أو يعني كان منه ما كان، أو قصة فتية أو قصة قوم أو قصة أهل بلد أهل قرية، لا قصة أمة، قصة أمة، يعني أمة بأكملها قام مصيرها على بضع كلمات من الله عز وجل، لتعلموا أن المسألة مسألة ثقيلة، اصطفاء واجتباء واحتباء وميراث رفع من أمة ووضع في أمة أخرى، مسألة ليست هينة. والله عز وجل على كل شيء قدير، وما يشاء يفعله جل فعال لما يريد سبحانه وتعالى، له أن يذهب بالأمة كلها ويأتي بغيرها، ليس ذلك على الله بعزيز، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى إذا ما غضب على أمة أن يذهب بها من أولها إلى آخرها وأن يأتي بخليفتها ووارثتها من بعدها بكل بساطة، كل بساطة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سهل جدا. متى قال هذا؟ أين هذه الآية؟ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. في سورة محمد قال: وإن تتولوا يمين يا أمة محمد. مناسبة جدا أنه يتكلم عن سورة حبيبه عليه الصلاة والسلام، فيقول لأمته: إن تتولوا كما تولوا، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سهل. ما زال هذا الوعيد قائم ولا انتهينا منه؟ ما زال قائما للأسف، ما زال قائم، يعني ما زلنا مهددين، ما زلنا مهددين. لكن رحمنا الله جل وعلا وجعل فينا من لا ينسى دينه، وجعل فينا من يرحمنا أن يرحم الأمة كلها به، جعل فينا طائفة لا تزال قائمة بالحق. لولا أنه لا تزال فينا طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، لما كان لنا جميعا عند الله كرامة، ولما كان لنا جميعا عند الله وزن. فلو فسد في الأمة من فسد، ولو خرج من خرج، ولو عصى من عصى، ولو فجر من فجر، حتى ولو ارتد من ارتد. ألم يرتد أناس بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ ارتدوا، ما عاقب الله الأمة كلها، لأن في من أمته طائفة قائمة بالحق لا زالت ولم تتزحزح ولم تتزعزع ولم ترتد ولم تحد قيد أنملة، بقيت على النهج الذي تركهم عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن هي الجواب الذي يجيب الله تعالى به كل محتار، والذي يقوم الله تبارك وتعالى به كل معوج، والذي يفتح الله تعالى به كل مغلق. إن هذا القرآن بالتوكيد إن هذا القرآن، وقال هذا بخلاف ما كان يقول لما بدأ بالكتاب، قال إن، قال ألف لام ميم في البقرة، ماذا قال؟ ألف لام ميم ذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهداية التي فيه موجودة هناك، ذكرها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا إن هذا القرآن يهدي، يهدي، إذن الهداية موجودة، سواء أشار إلى القرآن بإشارة البعيد أو بإشارة القريب، القرآن يهدي بكل أحواله. أنت بعيد عنه قريب منه مسألة بالنسبة لك تفرق، لكن بالنسبة للقرآن هو يهدي بكل الأحوال. لكنه في أول البقرة كان الخطاب لمن بدأ بقراءة القرآن، كان الخطاب لمن هو شرع في تبيان وفي قراءة وتلاوة آيات الله جل وعلا، يعني كما يقال ما زال في بداية الطريق. إن هذا إن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني انتبه يا من تبدأ بقراءة القرآن، ذلك الكتاب وينه؟ بعيد يا رب، ما هو الآن هو بين أيدي، لا لا هو بعيد، والآن بعيد، والآن بعيد، أنت وينك؟ لسه بادئ، إذن أنت لسه ما حصلت شيء، أنت ما زلت على بداية الطريق، أنت زلت الشط. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. لما تصير من المتقين بصير هذا القرآن مع ذلك الكتاب، فتصبح الإشارة إليه بإشارة القريب، يعني صار معك. متى يصير القرآن معك؟ إذا ما كنت من المتقين، فكنت تحتاج إليه لما يحتاج إليه الناس. كل الناس يحتاجون إلى القرآن في كل أحوالهم، وأشد ما يكونون في حاجة إليه متى؟ عندما يفتنون، وعندما تحل بهم البلايا والفتن والمصائب، وعندما يصبح الحليم حيرانا، وعندما يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، وعندما يأتي على الناس زمان تذهب عقول أناس ولا يبقى إلا حثالة من الناس هم الذين يقومون على أمور الناس. تخيل زمن مثل هذا الزمن، عقول الناس تذهب من عقولهم، من أفئدتهم، من صدورهم، ويبقى حثالة الناس مرجت عهودهم ومرجت أيمانهم، وهم الذين يقومون على الناس، حثالة من الناس، يعني حثالة تفهيم تفهيم تفهيم تفهيم تفهيم، ما عنده شيء، ما عنده شيء، لا عنده علم ولا عنده حنكة ولا عنده ذكاء ولا عنده فطنة ولا عنده عقل ولا عنده، سفيه تافه، كما قال عليه الصلاة والسلام. ويتكلم مين؟ الرويبضة، هو هذا الرويبضة. فلما يسلم الدين وأمور الناس صغيرها وكبيرها للرويبضات، حينئذ تحتاج إلى قوله إن هذا القرآن، تستشعر قوله إن هذا القرآن، تقبل على قوله إن هذا القرآن، حتى يعصمك الله سبحانه وتعالى. ولن يعصمك إلا بهذا القرآن، ولن تنجى إلا بهذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والقوامة التي يهدي إليها القرآن قوامة ليست موجودة في غيره أبدا، التي هي أقوى في كل شيء كما قلنا. والأمر يدل على العموم، يعني كل ما تحتمله كلمة قوامة واستقامة من معنى يهديك إليها القرآن. يهديك إليها القرآن ويدلك عليها. يعني ممكن الآن أنا إذا مثلا شككت في شيء أجد جوابه جرب، ممكن إذا صعب علي أمر مثلا معين ما كنت يعني أعرفه كذا، إذا أقبلت على القرآن يجيبني جرب، ممكن كذا جرب أي شيء أنت يخطر في بالك مما يزيدك في الدين إيمانا وعلما ويقينا ويزيدك تصديقا بوعد ربك جل وعلا لك، جرب، اقرأ في كتاب الله عز وجل واسأله أن يهديك به. والآن أنت لو ذهبت إلى إنسان، ودائما يعني اجعل الله عز وجل له المثل الأعلى، لكن قسها على بني آدم. لو أنك ذهبت إلى إنسان عنده ما عنده من النصح وقلت له أنا خالي الحيلة، قليل الحيلة، قليل التدبير، ما عندي شيء، لا أحسن إدارة نفسي بنفسي ولا تدبير أموري بنفسي، ولا عندي شيء، ضعيف في التفكير، ضعيف في التدبير، ضعيف في كل شيء، ما عندي شيء، وأنت ما شاء الله عنك أرى فيك الحكمة والعلم والنصح للناس، وترأف بالضعيف وتساعدهم وتؤويهم تهديهم تبين لهم كذا، أترى هذا الرجل يتركك؟ يقول لك شوف غيري. يعني لن تتوقع إلا أن يأتي بك هذا الرجل ويجلس معك ويفرغ لك الساعات حتى يبين لك الطريق ويدلك على الحق، ولا لا؟ طيب تلجأ لأرحم الراحمين ويتركك تذهب إلى غيره، يكلك إلى غيره، بشرط، وفي شرط، ما هي مسألة أنك أنت يعني تروح تسأل وتجاب، لا، أن تسأل الله عز وجل وأنت تستشعر أنه لن يجيبك إلا هو، أن تستهدي الله تعالى وأنت تشعر أنه لن يهديك إلا هو، أن تستخبر من الله تعالى وأنت تعلم أنه لن يخبرك ويعلمك إلا هو، أن تلجأ إلى الله تعالى وأنت تعلم أنه ليس هناك ركن شديد يلجأ إليه إلا هو، لكن أن تأتي إلى الله على فضله فسيطردك عن بابه. شو يعني عن فضله؟ رحت لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان ما لقيت جواب، قلت له جرب رب العالمين، هذا ما ينفع. ذهبت إلى فلان وفلان عندي جواب، يعني 20 من هنا 20 من هنا 20 من هنا، بقي 40 لعلي أجدها عند الله، ما ينفع. على فضله، يعني عندك شيء هيك مستشكل، أمور الكبيرة، وكثير من الناس يعني للأسف بلسان حاله ومقاله هو هكذا، بالأمور الكثيرة الكبيرة الضخمة المصيرية التي تتعلق بدينه وملته وأصول دينه، تراه يستورد من هنا ومن هناك، فإذا جاء إلى مسائل يعني صغيرة، وليس في الدين صغير وكبير، لكن إذا جاء إلى مسائل يعني ليست بتلك المسائل المصيرية، مسائل فرعية، تراه يقول أجرب القرآن أجرب كذا. أنت في المسائل اللي هي يعني تقوم الأمة فيها وترفع وتخفض ما سألت الله، ثم في مسائل صغيرة ذهبت لتسأل ربك جل وعلا، هذه على فضله. لا يجيب الله تعالى أحدا أتاه على فضله، ولا يؤوي الله عز وجل أحدا أتاه على فضله، وكلما كنت أحوج أنت أحوج، لكن كلما كنت تشعر بهذه الحاجة إلى الله عز وجل كلما آواك أكثر، وكلما أريت الله تعالى من ذلك وفقرك وحاجتك إليه وأنك مسكين قليل الحيلة لا تلوي على شيء ولا تقدر على شيء أكثر، كلما وجدت هذا الأثر في نفسك في معونة الله تعالى أكثر، كلما استفقرت كلما غنيت بالله عز وجل، وكلما استذللت كلما عززت بالله عز وجل، وكلما يعني استجهلت نفسك أمام الله سبحانه وتعالى وأنك لا تقدر على شيء ولا تعلم شيئا، كلما علمك الله جل وعلا. فلا تأتي ربك على فضله، يعني آخر باب، لا يطرق ربنا باب ربنا آخر باب إلا أن يكون هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، مش بس هيك، قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هو بشارة المؤمنين كثيرة في القرآن، يبشر الله تعالى المؤمنين بجنات وبقصور وبدور وحور وفاكهة وما إلى ذلك. بشارات القرآن للمؤمنين كثيرة في القرآن، هنا فقط قال أجر كبير. يبشر القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في وحدة مثل ما قلنا مثلها قريبة منها في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف، قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الخطاب تطور كما سترون إن شاء الله تعالى، تطور من الإسراء إلى الكهف. الخطاب من أين يبدأ؟ يعني من أي الخطابين قبل الآخر؟ خطاب الإسراء قبل خطاب الكهف، الترتيب هيك، الترتيب هكذا. والقرآن حديث واحد، القرآن حديث واحد، يعني لن تفهم خطاب الكهف حتى تفهم خطاب الإسراء، ولن تفهم خطاب الإسراء حتى تفهم خطاب النحل، ولن تفهم خطاب النحل حتى تفهم خطاب ما قبلها ما قبلها ما قبلها. فإنه حديث واحد، مثل واحد جاء لدرس، مع الفارق طبعا ولله المثل الأعلى، جئت إلى الدرس والدرس أفكاره مترابطة، الدرس أفكاره مترابطة، من جاء بعد ثلث ساعة 20 دقيقة لن يفهم الذي فهمه من جاء من أول دقيقة، فإنه فاته كم؟ فاته 20، والذي جاء بعد نصف ساعة فاته، لكن حصل الذي جاء في 20 حصل أكثر منه بعشر دقائق، وهكذا. وكلما جئت إليه متأخرا كلما تأخرت عنك بعض الأفكار. القرآن حديث واحد، فإذا جئت إلى خطاب الإسراء تريد أن تفهمه ستفهمه، لكن إذا كنت عالما بخطاب ما قبله فستفهمه أكثر. كذلك إذا جئت إلى الكهف، لا سيما في الآيات التي تترابط وتتشابه في الألفاظ وفي المعاني، فتأتي إلى آية تشبهها جدا، وليه جعل لك إياها متشابهة؟ التشابه هذا في الألفاظ ما, ما, ما, ما هي الغاية منه؟ أولا يريد الله جل وعلا أن تثبت الألفاظ التي يحبها أكثر، الألفاظ التي يحب أن تثبت في ذهنك يكررها لك. وما وظيفة الآن أي أستاذ يحب أن يثبت معلومة في أذهان طلابه؟ ماذا يفعل؟ يكررها ويحرص أن تكرر بنفس الحروف. تلاحظوا المعلم الحذق يكرر معلومته التي يريد أن يثبتها بنفس الحروف، مع أنه قادر يغير في الصيغة، قادر يغير في الكلمات، لكن حتى تثبت يكرر ألفاظها بحروفها، يكرر ألفاظها بحروفها حتى تثبت. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، خلاص ركزت أن لهم أجرا، ركزت ثبتت، هذه واحدة. ثانيا يكرر المسائل أو الأمور بألفاظها لأنه يريد أن يلفت نظرك إلى ما فيها، أن تقارن، تبدأ أن يلتفت نظرك، هيك انت قرات في الاسراء ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، رحت الكهف ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هي نفسها ولا انت بترجع تتاكد انت تشك في نفسك؟ هي نفسها اللي قراتها قبل قليل، ترجع تقراها والله هي فرق كلمه. هذا يريد الله منك، هذا ان تبحث اين الفرق، اين وجوه التشابه ووجوه الافتراق، فأنت تبحث مثل هذا. هذا البحث يعني يزيدك فهما ويزيدك علما ويزيدك أجرا، مجرد أنك تبحث عن الفروق وتبحث عن وجوه الشبه هذا وحده يزيدك أجرا بإذن الله تعالى. إذن تتثبت المعلومة وتلفت النظر فيما يتعلق بالألفاظ المتشابهة، حتى في الكهف مثلا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في مريم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، شو بتعمل أنت؟ طيب ليه أملا ومردا؟ تغوص في الآية يعني رغم أنفك، تشعر أنك يجب أن تعرف ما الفرق بين أمل ومردة، تشعر بحاجة لتعرف لما كررها في شيء. وهنا كذلك قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، هناك ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. دائما في بشارة القرآن أو بشارة الله عز وجل للمؤمنين بالجنة، إذا كانت البشارة بالجنة دائما يكون التركيز على صفتين اثنتين في الجنة، على صفتين اثنتين في الجنة، صفة الخيرية وصفة البقاء، صفة الخيرية وصفة البقاء، لأنه لا ينفع أن يكون الأجر الذي يعطاك أو الذي تعطاه في الجنة خير لا يبقى، أو رخيص يبقى، لكن الآخرة إيش؟ خير وأبقى، خير وأبقى. وهذا في الصحف الأولى، هذه معلومة قديمة نزلت على الأنبياء السابقين من إبراهيم فموسى، موجودة من قديم، أن الآخرة خير وأبقى. كيف خير وأبقى؟ كما نقل عن بعض أئمتنا عليه رحمة الله قال لو كانت الآخرة خزفا يبقى لكانت خيرا من الدنيا، لو كانت الآخرة خزفا، خزف اللي هو الطين الفخار، الخزف طيب، لو كانت الآخرة خزفا يبقى لكانت خيرا من الدنيا، فكيف وهي ذهب يبقى؟ لو كانت الآخرة خزف يبقى والدنيا ذهب يفنى لكانت الآخرة خيرا من الأولى. لأن لو قيل لك تأكل خل على 50 سنة ولا تأكل عسل ساعة، ماذا تقول؟ لا، خل 50 سنة أفضل من عسل ساعة. فكيف لو قيل لك الدنيا خل ساعة والآخرة عسل أبدا؟ كيف؟ أنت رضيت بالخل 50 سنة بدل العسل ساعة، فيقال لك الخل هو الذي ساعة والعسل هو الذي ليس 50، مفتوح. فكيف سيكون المقارنة؟ بشك تكون باب أولى، باب أولى. فهنا الكلام على النعيم الذي أعده الله جل وعلا، وأنه نعيم حسن كبير، حسن من حيث نوعيته، كبير من حيث وجوده بين الناس. فالأجر الكبير هو الأجر الذي يمتد ولا ينتهي، والأجر الحسن هو الأجر الذي تنعم به وتقر عينك إذا ما رأيته وتسعد إذا ما كنت فيه. أجر حسن، أجر تفرح به، أجر كبير، أجر لا ينقطع. أضف إلى ذلك أن الله جل وعلا في هذه السورة يبشر بنعيم يبدأ من الدنيا وليس فقط في الآخرة. البشارة الآن بشارة ماذا؟ بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيكون لها رفعة بعد أن كانت مضطهدة مستضعفة تحارب ويضرب من فيها ويسجنون ويقتلون ويضطهدون، ويبشرهم بالعلو والرفعة وأنه ستكون الغلبة لهم في آخر الأمر، وهي بداية السور كما تكلمنا في أول اللقاءات، قلنا بداية سور تبدأ بسبحان تنتهي بقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن في ميراث في الموضوع، في ميراث، ميراث الأرض قبل الموت، قبل الموت. يعني كأن الله تعالى يقول لك أن هذا الأجر لا تحسب أنه فقط أجر أخروي، من مات ولم يحصله سيجده في الآخرة كاملا تاما ولن يشعر بالنقص الذي رآه في الدنيا. بل إن أبأس أهل الأرض لو أنه غمس في الجنة ساعة لقال ما رأيت بؤسا قط. أنت ما تخاف على نفسك، يعني فيما لو مت قبل أن يرث المسلمون الأرض فلن تشعر أنك مت ناقصا بشيء، أو أنه يعني ذهب عنك شيء، أو أن لا، ما تخاف، ستدخل إلى الجنة ولن تشعر بالذي كنت تشعر فيه ولن تذكره أصلا، وسترى أن النعيم الذي تراه سينسيك كل شيء، كل ما رأيته سينسيك، ولو كنت تحت فرعون ستنسى فرعون وأمه، ما تخاف. لكن الذي يبقى، يعني الذي سيعيش حتى يرى وعد الله جل وعلا، نبشركم أن أجركم كبير في الدنيا والآخرة. وهذه بشارة فوق البشارة، بشارة فوق البشارة، أنك إذا امتدت بك حياة ترى فيها وعد الله عز وجل سترى أجرا كبيرا، سترى وراثة الأرض، سترى أنك ستكون عنصرا مهما في إقامة شرع الله تبارك وتعالى، وأن لا يعبد في الأرض إلا هو سبحانه جل وعلا. إذن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ينبغي أن تحملها على ما حملت الأولى عليها. يعني نحن حملنا الأجر الكبير على ماذا؟ على الأجر النعيم المقيم في الآخرة، والذي يبدأ من وين؟ يبدأ من الدنيا، يبدأ من الدنيا، يبدأ الأجر الكبير من الدنيا. إذا ما امتدت بك حياة فإنك سترى أجرا كبيرا، وهي وراثة الأرض في الدنيا وإقامة شرع الله فيها وتحكيم كلام الله جل وعلا فيها، وأن لا يعبد فيها إلا الله جل وعلا. طيب نفس الشيء احملها على العذاب الأليم الذي وعد الله تعالى به الذين لا يؤمنون بالآخرة، ماذا سيكون لهم؟ عذاب أليم في الآخرة فقط؟ لا، وإنما سيبدأ عذابهم في الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن في عذاب، سيبدأ عذابهم من الدنيا، وسيرى من يعمر فيهم وتمتد به حياة أنها نزعت الأرض من تحت أقدامهم، وأنه عذب بأيدي المؤمنين، وأنه خربت بيوته وبيوت الكافرين بأيديهم وأيدي المؤمنين، وأنه ظن أنه كانت مانعتهم حصونهم فأتاهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا، وأخرجهم من الديار التي غصبوها، وأذاقهم العذاب ألوانا قبل أن يموتوا. إذن العذاب الأليم الذي يتعلق بالذين لا يؤمنون بالآخرة متى يبدأ؟ يبدأ في الآخر، يبدأ في الدنيا. طيب واللي ماتوا هو نعم ما تخاف، ولما يصل إلى هناك سيغمس في النار غمسة، يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط، كل حينسى. ولو كان أنعم أهل الأرض في الدنيا ممن من هؤلاء الذين لا يؤمنون في الآخرة لن يذكر شيئا من نعيمه. قارون نفسه لن يذكر فلسا مما كان يملك، كل حينسى. إذن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ليه قال الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ مع أنه كلمة يعني قد لا تعبر عن هؤلاء تماما، وإنما التي تعبر وأن الكافرين وأن المشركين وأن المجرمين، يعني كلمة هيك تكون عرفنا تبين من هؤلاء. لأن الذي تؤخذ منه هذه الوراثة هو كل من لا يؤمن بالآخرة، والآخرة قد لا تكون بدايتها بعد الموت، تبدأ مسائل الآخرة قبل الموت. أليس للساعة أشراط؟ أليس للساعة علامات؟ ألا تبدأ إرهاصات الآخرة في الدنيا ونحن أحياء؟ إذن إيمانك بها وعدم إيمانك بها يجعلك ممن يبشرون أو يعذبون. ولو كنت مسلما، انتبه، عرفنا؟ إذن هذه البشارة وهذا العذاب ليس حصرا يختلف فيه المؤمن، يعني المسلم اللي هو مسلم ابن مسلم اسمه محمد وأحمد وحسن وعبد الله وعبد الرحمن، والكافر اللي هو ابن يهودي وابن نصراني وابن مجوسي وابن كذا. لا لا لا، المسألة ليست كذلك. نعم في الآخرة يميز الناس على حسب ما ختم لهم به، إن ختم لهم بخير بإيمان بتوحيد، ولو كانوا من العصاة فإنهم سيخرجون من النار بعد حين ويدخلون الجنة، والذي كان على خير وغفر الله تعالى له من المؤمنين يدخل الجنة. طيب هذا لكن بداية الأمر في الدنيا البشارة ستكون لكل من كان يؤمن بالآخرة، يعني يؤمن بالآخرة وما يتقدمها من مسائل الساعة، والعذاب سيكون من نصيب كل من لا يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بالذي يتقدمها من مسائل الساعة. كل من لا يؤمن بوعد الله عز وجل للمؤمنين بقول بكرة منشوف، جرب ربه، هذه نسمعها كثيرا، بكرة بنشوف. إذا كان الوعد صحيح ما خسرنا شيء، ونحن مسلمين صح. إذا كان الوعد صحيح وغدا ستكون الوراثة للمسلمين والمؤمنين ويعلو أمرهم وشأنهم وتكون لهم الغلبة والظهور وتعود بيت المقدس وكذا، نحن هيك هيك معهم، أنا اسمي عبد الله بكرة ما حينسوني، صح ولا لا؟ حكون معهم يعني ولو ما كنت في الجيوش أو في المعارك أو كذا، أنا مسكين عندي دكان بدي أشوف مصلحتي، وإذا انتصروا خلاص أنا معهم ما حينسوني. ما حزر، ما زبطت معه، لأنه موعود بهذا العذاب. إما أنه سيخذله الله عز وجل قبل أن يظهر المسلمون، وسيكون في الطرف الثاني قبل أن يظهر المسلمون، وإما أنه حين يظهر المسلمون سيكون غير معني بهذا الظهور وبهذا النصر. أقل ما يقال فيه إنه لن يشعر بلذة النصر، ولا برفعة المسلمين، ولا برفعة الإسلام، وربما سيكون أول من يعترض على إقامة شرع الله عز وجل في الأرض وهو مسلم. لكن كنا مرتاحين، هلأ صار كل شيء حرام؟ هذا من هذه النوعية. فإياك أن يعني تتذبذب في إيمانك بما وعد الله عز وجل، أو أن تجرب الله فيما وعد، أو أن تقول غدا لناظره قريب، فإن كان الوعد صحيحا نالنا من الخير جانب، وإن لم يكن صحيحا فالدكان ما سكرته ما خسرت شيء. رجل كهذا مخذول، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لذلك ركز على إيش؟ على هذا الوصف تماما، ما قال لا كافرين ولا مجرمين ولا مشركين، مع أنه هم الأصل معنيون بهذا الأمر وبهذا الخذلان وبهذا العذاب، لكن حتى يمتد الموضوع لمن لا يؤمن بالآخرة ولو كان اسمه عبد الله وعبد الرحمن. اللي يرث سيرث، والذي سيحرم سيحرم، الذي يرث يرث والذي يحرم يحرم. وعلى قدر ما تكون مؤمنا بوعد الله على قدر ما تشعر بلذة نصر الله، وعلى قدر ما تكون مذبذبا، إما أن تخذل وإما كما قلنا أقل درجاتها ألا تشعر بشيء، تبدأ بالاعتراض إلى آخره. والغربلة بالمناسبة لا تنتهي حين ظهور المسلمين، تكمل الغربلة طريقها بعد ذلك، يعني غربلة الناس، والله جل وعلا لا يزال يغربل الناس في كل ضائقة تضيق على المسلمين. هذه غربلة، الضائقة تغربل، المصائب تغربل، الفتن تغربل، كل مصيبة تنزل على رؤوس الناس ماذا تفعل فيهم؟ تخرج منهم خبثهم وتبقي طيبهم، دائما هيك، دائما الفتن بتمحص، تمحص كما تمحص النار الذهب. احرق الذهب الآن، شو اللي بيطير منه؟ ما الذي يتبخر منه؟ المعادن الخفيفة اللي ما لها قيمة كلها تطير، ماذا يبقى؟ يبقى الذهب خالصا. وهكذا الفتن، والفتن الفتن هو الحرق، الفتن هو الحرق، يوم هم على النار يفتنون يحرقون. الفتن هي حرق لهذه الأمة، كوي لهذه الأمة، حتى إيش؟ كل الخبيث اللي ما له قيمة كله يطير ولا يبقى إلا الطيب، هذا الذي يمكث في الأرض، وهذا هو الذي ينفع الناس، وهذا هو الذي يصمد والذي يثبته الله تبارك وتعالى. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، كما قلنا يبدأ من الدنيا وينتهي إلى يوم القيامة، بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بعده عم يتكلم عن نفس الموضوع، لاحظين كيف ارتبطت الآية بما قبلها؟ يدعو الإنسان بالخير دعاءه بالشر. اسأل أي أحد اليوم من عامة الناس أكثر المسلمين، اسألهم ماذا يقول؟ خلصنا بقى، خلصنا، زهقنا، يعني ماسكينها بشكل وكذا وبتمطوا فيها وتروحوا فيها، يا رب إنه خلصنا، هاي مستعجل بده يخلص. أنت لو كنت تحصل دابة سرقها لك جارك أو غصبها منك أخوك لكنت يعني صبرت على استرجاع الدابة سنة أو سنتين، صح؟ أنت تسترجع أمة يا عبد الله، أنت تسترجع الأرض كلها إلى هذه الأمة، وما قادر تصبر 10 سنين أو 20 سنة أو 30 أو 50 أو 100؟ ألا تساوي مقدرات الأمة الأرض كلها أن تكون بين يدي المسلمين حكما وعلوا وظهورا؟ ما بتساوي عندك قرن من الزمان؟ لا تستحق أن تتكبد الأمة كل شيء في سبيلها قرن من الزمان؟ تستحق ولا لا؟ أنت لو جارك أخذ منك إناء من المطبخ بتصبر عليه شهر، تصبر عليه شهر، خلاص بكرة بنجيبه وماشي، خليه إذا ما جاء الله عز وجل بيعوضني وكذا، وتصبر على نفسك حتى إيش؟ إناء. بيت المقدس ما يستحق منك أن تتكبد من أجله وأن تصرف من أجله جهدا وتعبا وعرقا ومالا وعلما وتضحية ودعاء ومكابدة في سبيل الله جل وعلا حتى تستعيده وتستعيد الأمة رفعتها وسناءها وتمكينها ونصرها وعزتها؟ ما بتستحق منك هيك؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. خلص امضوا أي شيء خلصونا، حطوا ايدكم بيد مين مكان بس خلصونا خلصونا، يعني مستعدين نتعاون مع الشياطين بس نخلص. بدنا سلام، بدنا وئام، بدنا نكون حبايب، بدنا. هذا الخطاب اليوم، يدعو بالشر دعاه بالخير. ليه؟ قال وكان الإنسان عجولا، بده يخلص. وهي من أخص صفات الإنسان، عجولة. أصل الشر في الإنسان العجلة، أصل الشر فيه العجلة، لا يصبر. حتى أثر عن في الروايات أن آدم عليه الصلاة والسلام لما نفخت فيه الروح بدأت الروح من رأسه وبدأت يعني تسري في جسده، فلما أحس أنه دبت فيه الحياة في جزئه العلوي أراد أن يقوم. بس الروح ما وصلت، يعني ما دبت في كل جسده، يعني ما زال يستطيع أن يتحرك. أراد أن يقوم، ليه بده يقوم؟ مستعجل، عجول. والعجلة ممن؟ من الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أخص صفات الشر في الإنسان أنه مستعجل. وقمة الخير التي توصل الإنسان إلى ما يشتهيه الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون بالآخرة يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين، توصل اللي بدك يا. اصبر وآمن أنك ستصل إن شاء الله، إن صبرت ستصل. وكان الإنسان عجولا. لا، للإلحاح ليس يأسا ولا قنوطا ولا يعني استعجالا بالإجابة، وإنما الإلحاح من باب أنك تبين لله شدة الحاجة. أمر مهم وزيك خير. تكرار الدعاء والإلحاح بالدعاء على الله عز وجل ليس استعجالا بالإجابة، يعني ليس معناها أنك أنت لسه ما أجبني حتى الآن وأنا أصلي شهر عم بدعيك فأنا عم كرر الدعاء حتى يعني خلصني. هذا لا يليق بالله ولا يليق بالداعي. تكراره كما ثبت أن التكرار يعني الإلحاح بالدعاء، أن تلح على الله بالدعاء، ليس لأنك تستعجل الإجابة، وإنما ليكن أنت في قلبك أنك تري الله حاجتك إليه. يعني الدعاء الأول، الأمر الأول بيّنت الحاجة، الثاني بيّنت أنك بحاجة أكثر، الثالث بيّنت أنك الحاجة شديدة ماسة، الرابع أنك في أشد الحاجة إلى الله. فتكرار الدعاء هو عبارة عن تعبير عن شدة حاجتك إلى ما عند الله عز وجل، وأنك لا تملك شيئا وأنك تريد ما عند الله تبارك وتعالى، وليس الأمر أنك أنت بتستعجل. لا، نهينا عن استعجال الدعاء أو استعجال الإجابة. فالعجلة هي التي تجعل الإنسان يحصل من الشر أكثر من تحصيله للخير. الدنيا كلها الإقبال عليها إيش؟ عجلة، عجلة، بده يتنعم هلا وبده ينبسط هلا وبده كل شيء، ما يحرم نفسه من شيء هلا، وبده الذهب والفضة والدنانير والدراهم هلا، وبده النساء الجميلات هلا، وبدوا البيوت والقصر هلا، صح ولا لا؟ لا لا لا لا هلا. لو كلف ما كلف ما في مشكلة. وبسبب هذا الاستعجال يدخل الإنسان في متاهات الحرام والكبائر والفواحش إلى رأسه، بسبب أنه يستعجل، كله بده إياه هلا. اصبر تناله في الجنة، اصبر تناله بعد موتك، اصبر تناله ربما بعد حين، اصبر اصبر. وكان الإنسان عجولا. إذا نفهم من هذا أن أول عائق ممكن أن يقف بينك وبين أن يأتيك وعد الله عز وجل بالرفعة والنصر والسناء والتمكين ما هو؟ الاستعجال. يعني لو كنت تستهدي بالقرآن ولو كنت ممن يؤمنون بالآخرة إياك أن تستعجل الوعد الذي في القرآن والذي أنت تؤمن به، لأنك إن استعجلته حرمته حرمته. واستعجال الشيء قبل أو من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لما تقطف الثمرة وهي عجرة ستأكل وستغص فيها 1000 غصة لسه ما استوت، خليها تستوي ثم اقطفها وتنعم وتلذذ بها. أما تقطفها وهي خضراء وهي عجرة لا أنت أبقيتها حتى تنضج، ولن تستطيع إعادتها لتنضج، ولن تؤكل معك. خلاص الثمرة التي قطفت قبل أوانها ماذا يفعل فيها؟ ترمى، انتهت خلاص، لن تستوي بعيدا عن أمها ولن تؤكل حتى تتنعم بها. ثمرة قطفت قبل أوانها تعاقب بحرمانها، انتهى خلاص راحت. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين. دائما هيك في القرآن نقلات نقلات، وجعلنا الليل والنهار آيتين. صار مكان ثاني، كأنك يعني قلبت مشهد من شرق الأرض صرت وين؟ بغرب الأرض. وكان في الترابط الظاهر كان أنه يتكلم عن وعد الله تعالى وعما حل ببني إسرائيل، ويحذرون من أن نكرر الكرة التي فعلوها، وأنه سيكون فينا ما كان فيهم. ثم تكلم عن أن الهداية تكون في القرآن، وأن الله عز وجل وعدنا خيرا بشرط أن نؤمن بما في القرآن، وأن نؤمن أن وعد الله حق، وأن لا نستعجل ثواب الله وظهور الناس إذا ما كانوا على هذا. ثم الليل والنهار نقلة، بدأ تفسير، بدأ تبيان ما سببها. ماذا قال؟ قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أول شيء آية الليل وآية النهار، قبل أن ندخل في موضوع التراضط ولماذا انتقل هذه النقلة البعيدة جدا. في الظاهر هي بعيدة، لكن في الحقيقة هي ترابط وانسجام جميل جدا، لكن في نقلة بدنا نشوف. إذن جعلنا الليل والنهار آيتين، آيتين على ماذا؟ آيتين على ماذا؟ قل فلان يعني مثلا تقول وجود الندى أو وجود الماء في الأرض آية على أنها كانت تمطر مثلا، يعني إيش؟ دليل وبرهان واستئناس وقرينة، هذه الآية. طيب الليل والنهار آيتين على ماذا؟ دائما الآية التي يريدها الله عز وجل، إذا قال لك آية يعني آية على أنه لا إله إلا هو إليه المصير، آية على وحدانيته، آية على الرجوع إليه، دائما هيك. وهذا ليس فقط في الليل والنهار، في كل ما يذكر الله تعالى أن فيه آية أو آيات، يعني آية أو آيات على أنه لا إله إلا هو إليه المصير. حتى ولو لم يقل لك إن فيها آية، فيها آية، كل شيء فيه آية، أنه لا إله إلا هو إليه المصير. علم ذلك من علم وجهل من جهل. لكن إذا أردت أن تبدأ وتمحص في المخلوقات وتتأمل فيها وتقول تعالوا أنظر إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا لأنظر هل فيها لا إله إلا الله إليه المصير، لن تفوتك لن يفوتك مخلوق إلا وتجد فيه لا إله إلا الله إليه المصير أبدا. فكل شيء فيه آية على لا إله إلا هو إليه المصير. إذن الليل والنهار جعلهما الله تبارك وتعالى آيتين على وجوده جل وعلا، على وحدانيته، على تدبيره، على خلقه، على قوته، على قدرته، على الرجوع إليه. هات نشوف الرجوع إليه، شين رجوع؟ ما معنى أن يكون الليل والنهار آية على الرجوع؟ وين الرابط؟ على وجوده، يعني ما أحد يقلب الليل والنهار ويكور الليل على النهار والنهار على الليل إلا الله، فهي دليل على قدرته جل وعلا وأنه موجود وأنه تبارك اسمه الذي يفعل هذا. طيب هل في ذلك آية على الرجوع إليه في الليل والنهار؟ مجرد أنك بتعد، مجرد أنك تعد يعني سترجع. ما معنى هذا؟ يعني لو جئت لك أنا الآن بكيس مليء بحبات القمح، كيس كبير مليء بحبات القمح، قلت لك عد حبات القمح لكنك لن تصل إلى عدد أخير، بتعد؟ ليش بدي عد؟ ليش بدي عد؟ بعدها وما حوصل لعدد، إذن لا لا خلص، عدد لا نهائي، خلص وتريح نفسك. إذن عدد لا نهائي، تقول هذا عدد كبير وعدد لا نهائي، ولا تعد. متى تعد؟ حينما تكون موقنا أنك ستصل إلى عدد أخير، إلى حبة أخيرة. فعد الناس للأيام هذا يعني أنهم سيصلون إلى يوم أخير، وهو اليوم الذي يرجعون فيه إلى الله. فالليل والنهار تتابعهما وتكويرهما وولوج كل واحد في الآخر هو دليل على أنك ستعود إلى الله يوما لما تقف هذه الدائرة وهذه الدورة. طيب وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. أول شيء، ما هو الليل وما هو النهار؟ حقيقة الليل والنهار، هل هما نتيجة شيء ولا هما مخلوقان موجودان حسيان بنفسيهما موجودين في السماء؟ بما أنه في آية يعني في شيء يعني غريب أو في شيء يحتاج إلى تأمل، صح؟ ليل والنهار، بعضهم قال ليل والنهار الشمس والقمر، ربما سيأتينا هذا الكلام، ربما يكون في دلالة على الشمس والقمر باعتبار أن الشمس هي سلطانة الليل النهار والقمر سلطان الليل، صح؟ دائما في سلطانين، سلطان في النهار وسلطان في الليل. السلطانة في النهار هي الشمس، معروفة، هي الآمرة الناهية في النهار، هي والليل معروف هو الذي يكون في القمر، هو الذي يكون سلطانا في الليل. قبل المجيء إلى هذا القول نحتاج إلى بيان ما هو الليل وما هو النهار. اليوم العلم الحديث يعني وفيه ما فيه من أمور لا توافق كتاب الله جل وعلا، يقولون أن الليل هو عبارة عن غياب ضوء الشمس، صح؟ هو الليل مش شيء موجود في بحد ذاته، وإنما الليل عبارة عن إذا فقد ضوء الشمس حل الليل. فالليل ليس شيئا قائما بذاته، وإنما هو نتيجة عدم وجود جرم في السماء اسمه شمس، فيحل الظلام بسبب عدم وجود ما كان يبعث بالنور، صح؟ هذا الكلام الموجود اليوم. والنهار ما هو؟ النهار عبارة عن مخلوق، عبارة عن شيء نتيجة لوجود جرم في السماء اسمه الشمس، فإذا وجدت الشمس في السماء كان هناك نتيجة اسمها ساعات النهار، وإذا غابت الشمس عن السماء كان في شيء نتيجة اسمها الليل، اللي هو يتمثل بالظلام الذي يسود الأرض. صح؟ مستحيل، هذا الكلام ليس صحيح. يقول الله جل وعلا في سورة الشمس، وحتى يبين لك أنه بدك تتعلم عن الشمس اليوم، أي سورة تسمى، سبق ذكرنا هذا، أي سورة تسمى باسم، إذا أردت أن تعرف الاسم الذي سميت به السورة ماذا تقرأ؟ تقرأ السورة نفسها. صحيح؟ إذا أردت أن تعرف كما قلنا الفرقان بين الحق والباطل، أي سورة تقرأ؟ كيف يكون الفرقان؟ أي سورة تقرأ؟ الفرقان. تعرف عن الضحى، تتعلم عنه صح، تعرف ما هو الضحى حقيقة، أي سورة تقرأ؟ الضحى، الليل، تقرأ الليل. ما سماها الله هكذا تسميات يعني هيك عبثية، ويعني اختار الضحى ويعني وشقلبها، ولا بأس أنه كان إذا سميت الليل الليل بالضحى والضحى بالليل، ما هي نفسها؟ لا، ما هي نفسها، ما هي نفسها. الذي سماها هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. طيب، لما تتعلم عن الشمس كيف تتعلم عنها؟ كيف تعرف ما هي الشمس حقيقة؟ بالشمس. قال تعالى في الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. فين جلاها؟ بينها. كيف يعني النهار؟ نحن اتفقنا قبل شوي مثل ما قالوا العلماء نازا حفظهم الله في كوب، قالوا انه النهار عبارة عن النهار نتيجة وجود الشمس. الله يقول غير هيك، قل والنهار إذا جلاها، يعني النهار هو الذي يبينها. يعني لولا أن في السماء نهارا لما رأيت الشمس، هو الذي جلاها، هو الذي بينها لك. يعني وسيلتك في ساعات النهار لترى الشمس شو هي؟ النهار نفسه، وجود النهار هو الذي جعلك ترى الشمس. والليل إذا يغشاها، يغشاها يعني يخفيها، يخفيها. يعني هل الليل الآن قادر على إخفاء الشمس؟ لو تزامن وجود الليل مع وجود الشمس لما ظهرت الشمس، لكن لأن الله تعالى يكور الليل على النهار والنهار على الليل، كان مناسبا أن تظهر الشمس في الأوقات التي جعلت أوقات نهار، وأن تغيب في الأوقات التي جعلت أوقات ليل. فقوله وجعلنا الليل والنهار ليس لا هذا نتيجة وجود ولا هذا نتيجة عدم وجود، وإنما الليل والنهار مخلوقان جرمان حسيان موجودان بنفسيهما مستقلين عن باقي الأجرام، مستقلين عن باقي الأجرام. كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. انتبه للعبارات أو للأسماء التي ذكرها الله عز وجل في ياسين، قال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. عن إيش بيتكلم؟ كل كم وحدة؟ أربعة: الشمس والقمر والليل والنهار، كل في فلك يسبحون. يعني الليل له دورة، الليل له دورة، والنهار له دورة، النهار له دورة. فقدر الله جل وعلا أن يكون الدورة التي تكون للنهار فوق أرض من الأراضي، أو فوق سماء من السماوات، أو فوق بلد من البلدان، أن يكون متزامنا مع دورة الشمس، فيظهر النهار الشمس. وقدر الله أن يكون دورة الليل متزامنة مع عدم وجود الشمس في السماء، ولو وجدت لجلاها، لو وجدت لأخفاها. طيب، وهذا كتاب الله جل وعلا، ما في شيء من برا، ما في شيء من برا. والآن يعني هذا الكلام قد لا يكون مستساغا عند كثير من حتى من المسلمين، تبع مش مسألة، مش مسألة إنه والله هو نحن بنقول هيك وهم بيقولوا لا، وصار الكل دخل في المنظومة هذه، في منظومة أنهم يفعلون يقولون ما يعلمون أو يعلمون ما يقولون، وأنه شو أنت بتعرف أكثر منهم، ها أنت شو تعرف عن الشمس والقمر، وصلوا لآخر الدنيا ويعني لعبوا كرة قدم على القمر، أنت لا تعرف أكثر منهم. مهم، ما علينا. فالليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيتين على لا إله إلا الله إليه المصير. كله كون النهار موجود يعني هو الذي يبين الشمس، لا ما مش موجود الشمس بيكون في نهار بيكون في شمس. لا نحن ما الضوء ما له علاقة بالنهار، الضوء يعني ساعات النهار وجود الشمس هو الذي يسمح للشمس بأن تظهر ضوءها، أن تبعث بضيائها إلى الأرض. في نهار دائما، النهار مستمر الدورة عليها ولا يتعاقب إليها الليل إلا بعد فترة، والعكس صحيح، في مناطق يكون تتابع الليل عليها مستمرا شهر وشهرين وثلاثة. كل يوم هلا ما شرط لما تسجد تحت العرش تغيب عن الأرض، يعني قد يكون سجودها بشكل خفي لا نعرف كيف يكون، يعني كيف تذهب وتسجد أو كيف تغيب عن الأرض وتسجد، هذه لا نعرفها، يعني آليتها ما لا نعرف. صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا يصدق لعم كلام عليه؟ ما هو ذي؟ أقبل الليل. إذن إقبال الليل يعني بمعنى أنه الليل هو شو؟ جرم. الليل جرم، هو جرم قائم بذاته، يدور كما يدور الليل النهار، كما تدور الشمس، كما يدور القمر، هو جرم. إذن يعني دورتهما مختلفة عن بعضها البعض، لا يلتقيان، أي معنى؟ طيب، الرأي الآخر أو الكلام الآخر الذي يتعلق بالليل والنهار، قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فهذا يدلك على أن آية الليل ليست مبصرة. أصل هذا الكلام هو كلام صدق في العلم الحديث، أن القمر جرم منفصل عن الشمس، أنه في الأصل كان من الشمس فانفصل عنها ثم انطفأ نوره، انفصل عنها ثم انطفأ نوره، حتى أن عليا رضي الله عنه سئل عن سبب السواد الذي في القمر، قال هذا السواد بسبب انطفاء نوره أو ضيائه، فلما انطفأ الضياء الذي فيه، الضياء هو الالتهاب اللي فيه، هذا الضياء، أما كونه ينير فنوره ليس منه، كما تعلمون نور القمر ممتد من نور الشمس، فكونه ينير هذا لا يعني أنه يضيء، الذي يضيء هو الذي يلتهب بنفسه فيضيء من نفسه كالشمس وكالنجوم الثانية، أما كونه ينير فليس بالضرورة كل ما ينير يكون مضيئا، فالمضيء هو مضيء بنفسه والمنير منير لإضاءة غيره، هذا الفرق بين المضيء والمنير، الشمس ضياء والقمر منير، كانا مضيئين، كانا مضيئين يعني كانت الشمس مضيئة بنفسها وكان القمر مضيئا بنفسه، فمحونا آية الليل اللي هو سلطان الليل كما قلنا، سلطان الليل من؟ القمر. فانطفأ نوره، انطفأ ضياؤه، وبقي ينير بضياء الشمس، ليه كما قلنا تعد في علوم الكواكب تعد أما له، تعد أما له. والقمر إذا تلاها، شو يعني تلاها؟ تبعها من وجه، تبعها أو خلفها من وجه آخر. تقول القمر يتلو الشمس، يعني يتلوها بيقلدها ويتبعها، فيتبعها مثلا غدا يعني بعد يومين يتابع الناس هلال شوال، صح؟ فلما يخرج هلال شوال يخرج متى؟ بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان بدقائق. الشمس نزلت بعد دقائق، ماذا يفعل الهلال؟ يخرج ويكون إيش؟ هلال صغير جدا، يعني حتى يسمونه عندهم لما في الاصطلاح الفلكي ولادته قريبة. تصور مش تكوينه، ولادته قريبة، فولادته تكون قريبة. من هو الذي ولادته قريبة؟ الطفل. فيعد في علوم الكواكب شرعا يعد القمر ابنا للشمس، ولدا له، وهذا يثبت أنه كان منها فخرج عنها، انبثق منها يعني انفصل وكان جرما واحدا. فلما ترى الشمس غربت يخرج الهلال دقائق ثم إيش؟ بيلحق أمه. وغير هيك ولا يبتعد عن الأفق كثيرا، يعني يخرج مقدار رمح أو رمحين وبعدين يلحق بأمه. ثاني يوم كبر شوي يطيل المدة ويعلو أكثر ثم يلحق بأمه. ثالث يوم يطيل أكثر ويطيل المدة، يكبر أكثر يطيل المدة ثم يلحق بأمه. رابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، ليلة الثاني عشر يخرج منها هنا، من مكان ما كانت تخرج أمه، صار شاب انفصل عن أمه، يعني صار بيعتمد على نفسه. فصار إذا تلاها يعني إذا خلفها، فكما أنها هي سلطانة النهار صار هو سلطان الليل، صار هو مستقل بذاته، يخرج في الليل يضيء للناس، يعمر الليل به ويتغنى به الشعراء. تعرف القمر يعني وسيلة مهمة للشعراء، أكل عيش عندهم القمر، كل شهر كل شهر. طيب، قال فمحونا آية الليل، معروفة صارت آية الليل هي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضله. إذن ابتغاء الفضل في النهار سنة من الله عز وجل، سنة ربانية أن يبتغى الفضل. متى؟ هو رزق الله عز وجل وما أعده لعباده والقوت الذي أعده الله تعالى لهم. متى يبتغى؟ يبتغى في النهار، يبتغى في النهار. لذلك كلما ابتعدت عن هذه السنة كلما قلت بركة فضل الله عليك، وهذه يعلمها من يغير أسلوب حياته، يعمل بالليل وينام بالنهار وكذا، لا يرى لا في نومه بركة ولا في عمله بركة، سبحان الله، صح؟ اللي ينام في النهار ويعمل في الليل لا يتلذذ لا بعمل ولا بنوم، لا يشعر أنه مرتاح لا في هذا ولا في هذا. نقلب السنة، مش سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الربانية، السنة الإلهية في الناس أن يكون الليل سكنا والنهار معاشا. فالآن أنت قلبت الموضوع فلن تشعر لا بلذة بهذا ولا لذة بهذا، ما تشعر. كمن يلبس الصوف في الصيف ولا يعني الثياب الرقيقة في الشتاء، لا الصوف يشعره بالبرد ولا الثياب الرقيقة تشعره بالدفء، فيخرج عن السنة في الحالتين. قال لتبتغوا فضلا من ربكم، إذن هذا هو الوقت الذي جعله الله عز وجل ابتغاء. لما يقول هذا الكلام؟ يقول هذا ليبين لك أنه تغيير سنن الله عز وجل في خلقه، في الليل، في النهار، في الابتغاء، في السكن، في النوم، في القيام، في كذا، ابتغاء، تغيير هذه السنن يجعلك مضطربا، يجعلك ضائعا، تائها، حائرا، لست مستقرا. الأصل أنك تبتغي الفضل في هذا الوقت، وخير ما يبتغى الفضل في النهار في جزئه الأول، في نصفه الأول، له من الشروق إلى الظهر، هذا خير ما يبتغى فيه الفضل، خير ما يبتغى فيه الفضل، وهو القسم الذي أعده الله عز وجل للناس حتى يبتغوا الفضل كما يشاءون. يعني فتح لهم هذا الباب، ولو ترون أن هذه فترة طويلة، تعتبر طويلة، 6 ساعات، قد تمتد أكثر من 6 ساعات، كلها ما فيها صلاة، ما فيها صلاة فريضة، من الشروق إلى الظهر أطول فترة ليس فيها إيش؟ ليس فيها فريضة. ليه؟ روح اطلب عيشك، اطلب رزقك، اسعى في الأرض، أيا كان رزقك اطلبه. لذلك كان من ترك الدنيا في هذا الوقت وجاء إلى الصلاة يصلي لله ركعتين، ماذا يسمى؟ أوابا، صلاة الأوابين، يعني الرجاعين، لأنه رجل ترك الوقت الذي أعده الله تعالى لتبتغي الدنيا، رحت أنت تركت الدنيا ورجعت إلى ربك لتصلي له ركعتين أو أكثر، فسميت بصلاة الأوابين، يعني الرجاعين. هو قال لك روح الدنيا، أنت تقول لا لا بس أنا برجع بصلي ركعتين وبعدين بروح الدنيا، هذه هذا رجاع، عندك أنت لست مضطرا، ما هيك؟ فيك الوقت كله تقضي في الدنيا، وأباح الله تعالى لك، ما قال لك حرام، ابتغي، مهم ما تضيع فريضة. أنت لا، تركت وعدت وصليت، فسمي بصلاة الأوابين. إذن لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين والحساب. عدد السنين طبعا ما ذكر لا عدد الأيام ولا عدد الليالي ولا عدد الشهور، مع أن عدد السنين لا يكون إلا بإيش؟ لا يكون إلا بالأيام والشهور، ما تستطيع أن تختم السنة إلا ما تكون قبلها خادم كم؟ 12 شهرا، ولا تستطيع أن تختم الشهر حتى تختم كم؟ 29 أو 30 يوما، لازم تختم أيام ثم تختم الشهور ثم تختم السنين. فتكلم لك عن السنين، لأن الكلام ليس كلاما للأفراد، إنما هو كلام للأمم، والأمة لا يعنيها يوم أو يومين ولا شهر ولا شهرين، الأمة ميزانها فيما تقوم به وتقعد، فيما ترفع به وتخفض، ميزانها سنين، ميزانها سنين. أما أنت اليوم قد يفرق معك، اليومين يفرق معك، شهر شهرين، أما الأمم ما تتعامل بالأيام والشهور، تعاملها بالسنين. ثم هي الأصل من الحساب، الأصل من الحساب حساب السنوات، حساب السنين. كيف يكون حساب السنين؟ يكون حساب السنين بالشمس والقمر، بس مش بالشمس وتقييم الشمس، بالشمس والقمر، لكن التقويم الذي يسمونه التقويم الشمسي تقويم باطل، تقويم باطل، ما في شيء اسمه تقويم شمسي، يرحمك الله، لا يوجد شيء اسمه تقويم شمسي. والتقويم الشمسي لمن يعرفه تماما أو يعرف حقيقته، التقويم الشمسي غير منضبط، بخلاف ما يظن المسلمون اليوم أن القمر غير منضبط، التقويم الشمسي غير منضبط، لأنه عندك كسور لا يحسبونها، هم يظنون أنهم يحسبون اليوم، مثلا عندك السنة الكبيسة، هي السنة اللي يكتمل فيها شباط، بعد ربع فربع فربع، ففي الرابع يزيدون 3/4 على ربع الرابع، فيكون يوما زائدا في شباط، هو الكسر مش ربع بس، هو ربع وزيادة. طب الزيادة وين رحتوا فيها؟ أكلوها. لذلك جاء من جاء من أباطرة الرومان فعدل يوما بعد آلاف السنين، قال إن إحنا مغلطين بيوم، اسمه غريغوريوس، معروف في التقويم اسمه التقويم الغريغوري، التقويم الجريجوري يفرق يوم عن التقويم الشمسي السابق لجريجوريوس، لأنه بعد حسابات طويلة عريضة طلع معه إن إحنا مثلا كنا في 15 من آذار، لا يا جماعة إحنا في 16 من آذار، لأنه مغلطين، لأنه في كسور ما كنا حاسبينها، هلا حسبناها. طب ومن حضرة جريجوريوس لليوم ما فرق شيء؟ لازمنا هلا جريجوريوس ثاني يجي، ومش مضطرين، مش مضطرين، بلا التقويم كله باطل. التقويم الذي ارتضاه الله تعالى لنا هو ايه؟ التقويم بالقمر، وهو المنضبط. ليه منضبط؟ ظهر الهلال خلاص تأكدنا 100% انه بدأ الشهر، ما عاد عندي شك ابدا ان الشهر بدأ. ليه؟ ظهر الهلال، رأيته بأم عيني، ظهر، ثم لما غاب رأيته غاب، ما ظهر. في شيء عيني تراه، يعني في شيء يضبط لك الشهور بالعين المجردة تراه، أما ذاك مجرد تسجيل على الورق، ما ترى شيئا، أنت ترى اليوم بعد اليوم واليوم بعد اليوم. طيب هذا الشهر ما تنتهى، الشهر اللي يسمونه شهر آذار ما تنتهى، من يضبط لنا؟ من يحسب لنا؟ من يؤكد لي أننا اليوم في الشهر الفلاني عينا؟ من؟ ما حد، ما في حد. الشهر الفلاني الشمسي أقصد، من يؤكد لي؟ ما حد، ما إلا أوراق تتكلم عن هذا الضبط. أما مسألة أنه آخر الشهر مغيب عنا، هو لازم يكون مغيب عنك، يجب أن يكون آخر الشهر مغيبا عنك. رمضان 29 ولا 30، من يعرف؟ لا أحد. ليه؟ لأن ما بعده ماذا يسمى؟ يسمى عيد، والأصل في العيد أن يذكرك باليوم الآخر، يوم تعود إلى الله. فغيب الله تعالى عنك العيد حتى تبقى مستشعرا أن اليوم الآخر مغيب عنك، لا تعرف متى يأتي، تعرف بين هذا وهذا لكن متى لا تعرفه. فمن حكمة الله تعالى أن غيب عنك أواخر الشهور حتى تبقى شاعرا بأنه لا يعلم الساعة إلا الله. وقلنا قبل قليل كل شيء في آية على لا إله إلا الله إليه المصير، وهذه واحدة منها، أن غيب عنك آخر الشهر. لما؟ هو بس بده يحيرك، يعني لك 29 و30 تقعد انت تتحير 29 ولا 30، وعطلونا المصالح وما عاد عارفين امتى من قبض، صح؟ واكثر اسباب اليوم عدم اعتماد كثير من البلدان للتقويم القمري، حتى كثير منهم يقلبون على التقويم الشمسي بسبب ايش؟ ما عارفين مصالحنا تعطلت، صح ولا لا؟ ومصالح الدنيا قد تتعطل، لكن مصالح الاخره ان غيرت التقويم القمري كذلك تتعطل. وينسى الناس أنهم متعبدون إلى الله تبارك وتعالى بهذا التقويم. إذن لتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين يكون بالشمس والقمر لكن ليس بالتقويم الشمسي، لأن الأيام والليالي تحسب بالشمس وليس بالقمر، القمر لا، قد لا يكون ظاهرا كل يوم. حساب الأيام والليالي يكون بإيش؟ بالشمس، يبدأ يوم الخميس من غياب شمس يوم الأربعاء، ويبدأ يوم الجمعة من غياب شمس يوم الخميس، وهكذا. وكلما غابت شمس وظهرت شمس عرفنا بقدوم الليل أو قدوم النهار، وهكذا حتى تنتهي هذه الأيام والليالي. طيب بعد ذلك يأتي إلى حساب الشهر، كيف تحسبه؟ تحسبه بالقمر. فالأيام والليالي تحسبها بالشمس، والشهور تحسبها بالقمر. ثم إذا ما اكتمل عندك 12 شهراً اكتملت سنة، وهكذا، وصار عندك الحساب الذي تحسبه معتمد على إيش؟ على الشمس والقمر، والشمس والقمر يحسبان، أنت تحسب على الشمس والقمر، لكن مش مثل ما فاكرين حساب شمسي وحساب قمري، لا، حساب الأيام بالشمس وحساب الشهور بالقمر، تكتمل عندك المسألة وتكون على